تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت رقيب عليه إِنَّ